وفي أدواتهم، فإذا احتاجوا لي أكلوا. ثم بالتفريق لأنهم يفرقون هذا اللحم على الحجار أو الصخور. نعم. وإما لأن الهدي والضحايا لا تنهر حتى تشرق الشمس أي تطلع. هذا وجه ثالث يعني، قال لأن الضحايا والهدي لا تذبح في ذلك اليوم إلا بعد الشروق، فسمي التشريق لهذا. إذن هذه ثلاثة أقوال العلماء في معنى التشريق، منهم من قال التشريق التكبير أو العيد وسميت أيام التشريق لأنها أيام تكبير وعيد، ومنهم من قال لأنه يشرق فيها اللحم، ومنهم من قال لأنها الوقت الذي تذبح فيه الأضاحي والهدي، يذبح فيه الأضاحي والهدي، فلا يذبح قبل طلوع الشمس إنما يكون بعد الطلوع، وهذا وقت التشريق. نعم. وذهب داود وابن حزم إلى وجوب التكبير للآية وهو محل بحث، انظر تفسير ابن كثير. ومنهم من ذهب إلى أن التكبير يبدأ من ظهر يوم النحر، في ذلك آثار عن جماعة ولا تصح. والأصل في التكبير قول الله عز وجل في الفتح، عز وجل في الفتح، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، على نزاع في المراد بالتكبير. أنون من يقول ولتكبروا الله ولتعظموا الله، ليس المقصود أن تقول الله أكبر الله أكبر، وأخذ ذلك هذا كلام الحنفية، أخذ ذلك من قول الله عز وجل وكبره تكبيرا أي عظمه تعظيما، لكن هذا خلاف الظاهر. نعم. ولا يمنع أنك عندما تكبر الله وتقول الله أكبر أنك معظم له بالتكبير، لا يمنع. فحصر الآية على معنى التعظيم الخالي من لفظ التكبير هذا غير وارد غير ظاهر من الآية. نعم. قوله سبحانه في الأضحى كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ولم ترد هيئة محدودة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما ورد عن بعض الصحابة مثل قول ابن عباس. هذا في التكبير يعني ما عندي ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام تكبير معروف مرفوع إليه صلى الله عليه وسلم، نستطيع أن نقول هذا التكبير هو الثابت في السنة ولا نزيد عليه، إنما جاء ذلك عن بعض الصحابة، جاءت هيئات مختلفة في ألفاظها ومعناها يؤول إلى معنى التكبير والتعظيم والإجلال لله عز وجل، فهذا ثابت عن الصحابة، فأخذنا من عمل الصحابة فهم الآية، فهم الآية ولتكبروا الله على ما هداكم، فهمنا ذلك من فعل الصحابة كيف نكبر الله عز وجل فنكبر بهذا التكبير. نعم. إنما ورد عن بعض الصحابة مثل قول ابن عباس الله أكبر الله الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر وأجل الله أكبر ولله الحمد. هذا ثابت عن ابن عباس، الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر وأجل الله أكبر ولله الحمد. نعم. أخرجه ابن أبي شيبة وسنده صحيح. وقول سلمان الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا وفي زيادة فيها ثناء على الله عز وجل، أخرجه البياطي في الكبرى في فضائل الأوقات وسنده صحيح، وانظر كلام الحافظ بالفتح. وقول إبراهيم النخعي كانوا يكفرون يوم عرفة وأحدهم مستقبل القبلة في دبر الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذا قول إبراهيم النخعي. كانوا من هم المرادون بهذا؟ أهم الصحابة أم التابعون؟ محتمل أن يكون الصحابة، ومحتمل أن يكون أيضا من حضرهم أو من عاصرهم من التابعين، ومحتمل أن يكون من عاصرهم من الصحابة والتابعين، هذا كله محتمل، لكن ليس صريحا في أنه يعني ينسب ذلك إلى الصحابة رضي الله عنهم. نعم. أنا نقلت عن العراق أن هؤلاء أصحاب مسعود، ما أنا مذاكر هذا، هل من شاهد له؟ ها مايل هكذا ما أدرك أحدا من الصحابة؟ طيب تحقق بترجمتي واخبرنا بهذا، أفدنا بهذا، وتأكد من ترجمتي، اقرأ يعني في تهذيب الكمال ماذا قالوا في شيوخي، فأي طبقة من الثالثة تبعد أنه ما أدرك أحد من الصحابة، كم من الثالثة؟ من خامسة يعني إن أدرك فالواحد أو الاثنين من صلى الله عليه وسلم يسلم الشرية. هكذا ما أدرك أحدا من الصحابة. طيب يتحقق بترجمتي واخبرنا بهذا، أفدنا بهذا وتأكد من ترجمتي، اقرأ يعني في تهذيب الكمال ماذا قالوا في شيوخي، فإن طبقهم الثالثة تبعد أنهم أدرك أحدا من الصحابة. كم من الثالثة؟ من خامسة يعني إن أدرك فالواحد أو الاثنين. نعم الله أعلم، لكن بقي من الشاهد لأبي محمد على ما نسب إلي، لأن هذا غريب عني أنا نفسي، يعني أنا شاعر بأنه غريب علي. ما أدري إذا كتبت تعليقا صحيح، لكن كونه يعني مني أنا مسألة ثانية. طب من يشهد لك في هؤلاء جميعا؟ ما أحد؟ هذا إيش في علم حديث الرواية تكون إيش هذه؟ تكون شاذة أو منكرة أو إيش؟ ها؟ لا أقول يعني نرضى أن تكون شاذة ولا الحمد. الشيء ذو الأخف. طيب بارك الله فيك. نعم. السبيب يقول قال العجمي رأى عائشة رؤيا. رأى عائشة لكن لم يسمع منها. ما شاء الله. نعم احتمل ان ذلك فعلا، الراجح ان يكون من التابعين. نعم. يقول اخرجه ابن ابي شيبة وسنده صحيح، وسواء كان ذلك من فعل الصحابة او فعل التابعين فانه يدل على ان الامر في ذلك واسع، لكن الوقوف على ما ثبت عن الصحابة أولى والله أعلم. الأمر في التكبير فيه سعة، لا ينكر أحد على أحد بأي هيئة، لكن لزوم ما جاء عن الصحابة أولى وأفضل، أفضل لنا ما جاء عن الصحابة عن مجرد الاجتهاد، لكن جماعة العلماء أو جماعة من العلماء يوسعون في ذلك ويعدون الأمر فيه سعة ولا حاجة للنفير. نعم. وقد وسع في ذلك جماعة من الأئمة. انظر كلام أحمد في السؤال، يعني الإمام أحمد من جملة من وسع في ذلك، الأمر سهل. بأي هيئة يكبر. وسؤالات عبد الله وسؤالات ابن هانة وانظر الأم والأوسط لابن المنذر والمجموع للنووي والمغني ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام وغيرها والله أعلم. كلما كثر علم الرجل وكثرت تقواه كلما كان سبب رحمة على الخلق لا يشق عليهم ولا يشدد عليهم إلا في موضع ليس لهم رخص فيه في الشرع، لكن بجهل الرجل يضيق على الناس الأمور الواسعة، يكون لهم سعة من الشرع ولهم مخارج ولهم بدائل في الشريعة، ومع ذلك هو لجهله لا يعرف إلا شيئا واحدا فيضيق على الناس ويقول هذا هو فقط. ولذلك اشترط على من يأمر المعروف وينهى عن المنكر أن يكون عالما، اشترط على من يأمر المعروف وينهى عن المنكر أن يكون عالما فيما يأمر وينهى، لأنه ربما لجهله يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، وربما لقلة علمه وعدم اطلاعه ينكر على مسألة وسع فيها العلماء ورخصوا فيها وذكروا أن الأمر فيه سعة والأدلة في هذه المسألة متجاذبة، ولم ينكر أحدهم على الآخر إنما اكتفى بالبيان دون أن نكير أو التشنيع، فيأتي الآخر الذي لم يصل إلى ما وصل إليه ولم يعرف ما عرفه، فعند ذلك يضيق على الناس الأمور الواسعة وينكر في موضع ما كان ينكر السلف فيه. نحن عندما نقول نحن سلفيون يجب علينا أن نكون سلفيين في كل أحوالنا، فننكر حيث أنكر السلف، ونوسع حيث وسع السلف، ونضيق ونشدد حيث شدد السلف. ما هو نحن سلفيون بمعنى نأخذ قولا ونقيم الدنيا ونقعدها، وكان الذي يتبنى قولنا من السلف الصالح لا يرى بأسا على من خالفه ورأى اجتهادا آخر يخالفه في هذا الأمر، ونقول خالف هذا القول أحمد. طيب هل أحمد ينكر هذا النكير على الغير؟ هذه المسألة يعني المسألة يا إخوان ليست فقط مجرد أن نوافق إماما في قوله، نحتاج أيضا أن نوافق الأئمة في أقوالهم ونوافق الأئمة في موقفهم من المخالفين، كما نسمع اليوم من غلاة أو المولعين بالتكفير في هذا الزمان عندما يقولون الذي لا يكفر تارك الصلاة دخلت عليه شبهة الإرجاء، ويستدلون ويقول الإمام أحمد كفر تارك الصلاة. نقول لهم نسلم لكم أن لأحمد رواية فأكثر في تكفير تارك الصلاة، لكن هل تستطيعون تنقلون عن الإمام أحمد نصا أو عن غيره من الأئمة أنه قال من خالف في هذه المسألة فقد دخلت عليه شبهة الإرجاء؟ يعني كان يقول في الشفعي هذا القول؟ كان يقول في أبي حنيفة في مالك هذه المسألة أحمد؟ فالمسألة يا إخوان ليس فقط أن نقول لنا سلف فيما نفتي به، يجب علينا أيضا لنا سلف فيما ننكر على غيرنا. هل كان سلفون يرون هذا الذي نراه؟ هل كانوا يوسعون أو يضيقون يشددون أو يلينون القول في ذلك؟ هذا أمر لابد منه حتى نكون حقا على الفهم الصحيح. وكم أكرر هذه المسألة ونصيحتي للإخوة ألا يتعجلوا بإنكار ما يجهلون حتى يبحثوا ويطمئنوا في بحثهم إلى أن القول الذي ينكرونه قول يستحق الإنكار. فكم من مسألة ما أن يسمعها الإنسان إلا ويستنكرها ويستقبحها، وربما لو قرأ رأى بعض الصحابة قد قالوا بها، رأى بعض الصحابة قد تكلموا بها. فالأمر يعني مثلنا، ما نشأنا نحن من صغرنا في العلم، ولا نشأنا في مجتمعات العلم فيها شائع وذائع في الناس، وأحكام الشريعة يتناقلها الكبار والصغار والنساء والرجال. نشأنا في مجتمعات تجهل من الدين أكثر مما تعرف، ونشأنا نحن ودرسنا دراسات بعيدة عن العلوم الشرعية إلى أن طالت قامتنا ويكاد ينحني عود بعضنا وهو لا زال في دراسات ما تعين على معرفة العلوم الشرعية، ثم أصبحنا حدثاء عهد بطلب العلم الشرعي ومعرفة الأحكام الشرعية. فما ينبغي لنا أن نتعجل، ولا ينبغي لنا أن نتجرأ ونتهجم في مسائل ونقطع فيها، والمسائل تحتاج إلى نظر، تحتاج إلى تحقيق، خاصة إذا كانت هذه المسائل مما يترتب عليه الدخول في صراع ومهاترات مع العوام ومع المخالفين ومع أهل البدع والأهواء ومع هؤلاء ومع أولئك. فينبغي الإنسان أن يتريث وأن يتثبت وأن يعرف المسائل بدقة. أحيانا بعض الألفاظ حتى وإن كانت حقا تحتاج إلى أن تغير. مثلا على سبيل المثال إخواننا مثلا في بعض المناطق عند بعض القبائل سمعوا أحد إخواننا يحكي الحديث، والحديث فيه خلاف كثير في صحته، مسألة العجل في الصلاة. قال إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجل في الصلاة، فاستنكر العامة هذا الكلام. إيش يعني؟ شو كان يعجل؟ شو كيف أهل السنة بيقولوا في الرسول هذا كذا؟ ممكن أنا في مثل هذا مع العوام الذين لا يحسنون فهم كلمة يعجل أقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام يفعل بيديه هكذا. ممكن أنا أوريهم الهيئة بدون لفظ كلمة العجل، لأن هذه المسألة يستنكرها بعض الناس. إيش يعجل من الرسول في الصلاة؟ أنتم كذا، خاصة إذا كان في المجالس المتربصون الذين يكيدون للدعوة ويحبون أن يسمعوا. قال اسمعوا إيش يقول يعدين في الصلاة الرسول بيعدين الصلاة، مع أن هذه المسألة ما فيها شيء. ورد في الحديث بهذا، ورد الحديث بهذا إن صح، يعني ورد الحديث بهذا إن صح. لكن على كل حال يعني كلما كان الرجل فصيحا بحال المدعوين وبحال الناس الذين يعيشهم كلما كانت عباراته وألفاظه أقرب إلى قلوبهم وأدعى إلى سد الثغرة على المتربصين الحاقدين. المسألة يا أخواني مش مسألة علم، مسألة فقه بهذا العلم. كيف تفقه هذا العلم؟ كيف تتعامل بهذا العلم؟ كيف تعلم الناس هذا العلم؟ كيف تدخل إلى قلوبهم؟ هذا المطلوب من طالب العلم حتى يكون إن شاء الله علمه مباركا ويكون رجلا مباركا. تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال 39 بعد 100، هل التكبير في الأضحى والفطر سواء؟ أم أن التكبير في أحدهما آكد من الله؟ قال شيخنا حفظه الله الجواب ذهب أبو حنيفة. يعني هل التكبير في الفطر والأضحى سواء في عدد الأيام؟ ومن ناحية ثبوت النص الشرعي هل النص فيهما أو في أحدهما نص والآخر أخذ بالقياس؟ وهل مدة التكبير في طولها كمدة التكبير هناك أو أحدهما أطول من الآخر؟ هل التكبير في الفطر والأضحى سواء أو أن أحدهما آكد أي في التكبير من الآخر؟ نعم، إيش الجواب؟ ذهب أبو حنيفة إلى أن التكبير في الأضحى دون الفطر. أبو حنيفة أرى التكبير في الأضحى، أما الفطر فلا تكبر. نعم. وذهب الشافعي في القديم إلى أن التكبير في ليلة النحر أوتر بإجماع السلف عليها. وقال في الجديد ليلة الفطر أوكد لورود النص فيها، ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداك. من يقول في عيد الفطر أوكد لأن النص فيه ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداك؟ فقال النص جاء بالتكبير بعد إكمال عدة رمضان أي في الفطر، ولكن هذا سيأتي أيضا أن النص جاء كذلك في عيد الأضحى في النحر أيضا. وفي مثل هذا القول الجديد قال أحمد انظر سؤالات عبد الله وسؤالات ابن هانئ. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى إلى أن كل منهما له مزية من وجه. فقال رحمه الله أما التكبير فإنه مشروع في عيد الأضحى بالاتفاق، وكذا هو مشروع في عيد الفطر عند مالك والشافعي وأحمد. قوله أما التكبير فإنه مشروع في عيد الأضحى بالاتفاق، انظروا كيف يعبر العلماء على الخلاف. فعندما يخص عيد الأضحى بالاتفاق دل على أن عيد الفطر ليس عليه اتفاق، ولا ما المانع أن يقول وأما التكبير في العيدين فهو موجود يعني أو باتفاق العلماء، ليش خص الأضحى؟ دل هذا بمفهوم على أن الفطر لا حكم آخر، ما خص الله اتفاق. لكن ما يلزم من عدم الاتفاق ألا يكون صحيحا، فما كل صحيح أجمع عليه وما كل صحيح عرف بالإجماع، إنما الإجماع لا يجمع إلا على صحيح، لكن ليس كل صحيح أجمع عليه. كثير من المسائل الصحيحة الراجحة فيها خلاف. فانظروا إلى تعبير العلماء، كلام دقيق وكلام مبارك فيه معاني شتى بالمنطوق وبالمفهوم وبالنص وبالإماء. سبحان الله، ما أبرك كلام السلف. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه أما التكبير فإنه مشروع في عيد الأضحى بالاتفاق، وكلمة مشروع ليس معناه أنه واجب، لابد أن تعرف اصطلاحات العلماء، كلمة مشروع ليس معناه أنه واجب. وكذا هو مشروع في عيد الفطر عند مالك والشافعي وأحمد، أما أبو حنيفة فيخالف في عيد الفطر. نعم. وذكر ذلك الطحاوي مذهبا لأبي حنيفة وأصحابه، والمشروع عنهم خلافه. يعني أبو حنيفة ينسب اسمه الطحاوي ينسب أيضا إلى أبي حنيفة وأصحابه أنه وافق فيكون متفقا عليه أيضا، لكن المشهور عنهم خلافه، هذا كلام موجود في كتبهم. لكن التكبير فيه هو المأثور عن الصحابة رضوان الله عليهم، والتكبير فيه أوكد من جهة أن الله أمر به وذكر الآية، وأما التكبير في النحر فهو أوكد من جهة أنه يشرع أكبر الصلوات وأنه متفق عليه انتهى. وذكر ابن رجب مقويا أن التكبير في النحر آكد، فقال وهذه الآية نظيرها قوله تعالى في سياق ذكر الهدايا كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. يقول أيضا هذه الآية جاءت أيضا بالتكبير، كذلك سخرها لكم أي سخر البدن والهدي لكم لتكبروا الله على ما هداكم. فقال أيضا جاء التكبير أيضا في النحر، فاستوى الفطر والنحر من جهة ورود نص فيهما، من جهة ورود نص فيهما. بقي الفطر آكد، بقي الأضحى آكد باعتبار طول المدة، فمدة طويلة يكبر من ليلة عرفة أو من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، إذن يوم عرفة ويوم النحر وثلاث أيام أخرى خمسة أيام. وأما عيد الفطر فيكبر من الفجر أو من بعد الصلاة عند الغدو إلى المصلى إلى أن يطلع الإمام، زمن قصير. فأما من جهة الآية فثبت لكل منهما آية، وأما من جهة المدة فالنحر مدته أطول، النحر مدته أطول، وشرع دبر الصلوات في المساجد وشرع في الأسواق وغير ذلك. نعم. خلف استوى العيدان في ذلك أي في وجود آية تدل على التكبير فيه، والله سبحانه وتعالى أعلم. فمن نظر في جواب ابن رجب واتفاق العلماء على التكبير في الأضحى مع اختلاف في الفطر وطول زمن التكبير في الأضحى، يعني الأضحى عليه اتفاق والتكبير فيه والفطر فيه اختلاف، وإن كان الراجح ثبوت ذلك أيضا، هذا أيضا من جملة المقويات. فمن نظر اقرأ ثم نظر في جواب ابن رجب واتفاق العلماء على التكبير في الأضحى مع اختلاف في الفطر وطول زمن التكبير في الأضحى، ظهر له أن التكبير في الأضحى آكد من التكبير في الفطر، والله أعلم. وهذا الذي يترجح، يعني آكد بمعنى أنه يعني في باب المشروعية فيه من الوقت الطويل وفيه من التعبد أكثر مما يكون بهذا بالتكبير في الفطر. هات بارك الله فيك ما عندك. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السؤال الأربعون بعد المئة، نرى بعض المسلمين إذا وصل مصلى العيد تنفل، إما لاعتقاده أن للعيد سنة قبلية وبعدية أو أنها تحية مسجد أو مطلق النافلة، فما الصحيح في ذلك؟ الجواب جاء في صحيح البخاري. يعني هل في النافلة في مصلى العيد في على أي ماذا، على أي وجه تكون، هل في العيد سنة قبلية وبعدية، أو أن مصلى العيد يعتبر مسجدا فلا يجلس إنسان فيه إلا بتحية المسجد، أو مثلا مطلق النافلة لا لأنها تحية مسجد ولا لأنها سنة قبلية ولا بعدية أو غير ذلك، فبعض الناس يصلي، فعلى أي وجه يصلي؟ سؤال في هذا. نعم. الجواب جاء في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم أضحى أو فطر فصلى ركعتين، يعني بهما صلاة العيد، لم يصلي قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة، الحديث. فقد اختلف الصحابة والتابعون في الصلاة قبل العيد وبعده، وفي ذلك آثار كثيرة منها الصحيح ومنها دون ذلك. يعني من هدي عليه الصلاة والسلام لم يثبت أن أو لم يرد أن هذا قد وقع منه عليه الصلاة والسلام، لأنه كما تعلمون كان يأتي إلى الصلاة مباشرة، ما كان ينتظر في المصلى، وكان إذا صلى وعظ النساء وأمرهن بالصدقة، فما حدث أنه صلى لا قبل ولا بعد. لكن الصحابة رضي الله عنهم حصل منهم اجتهادات، منهم من رأى الصلاة ومنهم من لم يرها، منهم من صلى ومنهم من لم يصلي، وكذلك من دون الصحابة من التابعين وغيره، منهم من رأى الصلاة ومنهم من رأى غير ذلك. ولعلهم فهموا من هدي عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يتسع له أن يصلي، أولا لأنه ما يأتي إلا للصلاة، وأما غيره الذين سبقوه وجلسوا فلهم حكم آخر، فإن الأمر يختلف في حقهم عنه عليه الصلاة والسلام. وهذا كما هو حال الذي يأتي في صلاة الجمعة فإنه يصلي تحية المسجد ويجلس، بخلاف النبي عليه الصلاة والسلام أو بخلاف الإمام أو بخلاف من جاء بعده صلى الله عليه وسلم يأتي للخطبة ولا يصلي. فلعل الذين رأوا الصلاة فهموا هذا، أن هناك فارقا بين حال الإمام والمأموم، بين حال الإمام والمأموم. وعلى كل إن هذه الأثار إن شاء الله نسمع ما فيها. قال: وفي ذلك آثار كثيرة منها الصحيح ومنها دون ذلك. فجاء عن بريدة أنه صلى 4 ركعات قبل العيد و4 بعده، كل ذلك في بيته. وثبت عن أنس الصلاة قبل العيد، وعن علي وابن مسعود بعد العيد، وثبت عن ابن عمر وسلمة بن الأكوع المنع قبل العيد وبعده، وثبت عن ابن مسعود وحذيفة وأبي مسعود الأنصاري ترك الصلاة بعد العيد. أي ولم يذكر عنهما أو عنهم مجموعة، ابن مسعود وحذيفة وابن الصير، ولم يذكر عنهم شيء فيما بعد الصلاة، لأن هناك من جاء الصلاة قبل العيد وبعده، ومنهم الصلاة ترك الصلاة قبل العيد وبعده، ومنهم الصلاة قبل العيد ومسكوت عنه فيما بعد العيد، ومنه إيش في ناس ثبت عنهم بعد العيد فقط. نعم، عن علي وابن مسعود بعد العيد فقط. نعم. وقد اختلف العلماء من بعده. ابن مسعود جاء قبل العيد وجاء بعده، جاء عن ابن مسعود ترك الصلاة قبل العيد وجاء عنه الصلاة بعد العيد، إذن كان ابن مسعود يرى الصلاة بعد العيد. نعم. وقد اختلف العلماء من بعدهم في هذا الأمر، فأجاز الشافعي الصلاة قبل العيد وبعده، ومنع أحمد مطلقا، وأجاز مالك الصلاة في البيت دون المصلى. على نفس الخلاف الذي جرى من الصحابة الأقوال والعلماء، منهم من أخذ بقول الصحابي ذا ومنهم من أخذ بقول الصحابي الآخر. وأجاز الليث ورواية عن مالك الصلاة في المسجد إن صلي العيد فيه دون المصلى، وفرق بعضهم بين، يعني باعتبار أن المسجد لو فرضنا أن الناس صلوا في المسجد العذر كان يكون مطر أو خوف أو غير ذلك، فصلى الناس العيد في المسجد، فالمسجد له تحية المسجد، هذا أمر آخر سواء في عيد أو في غير. وفرق بعضهم بين الإمام والمأموم، فأجازها للمأموم دون الإمام، باعتبار أن المأموم إيش يبكر إلى المصلى غير الإمام، الإمام لا يبكر. حتى قال ابن رجب في فتح الباري: لا نعلم في كراهة الصلاة للإمام خلافا قبلها وبعدها انتهى. يعني صلاة الإمام يقول لا نعلم فيها خلاف في كراهيتها، الإمام يصلي هذا أمر مكروه، لا نعلم أحدا اختلف في ذلك، إنما اختلف الصحابة ومن بعدهم إنما هو في المأموم، هذا قول ابن رجب. نعم. وأطلق شيخنا ابن عثيمين حفظه الله عدم الكراهة في الإمام والمأموم كما في الشرح الممتع. هذا الصواب خلاف، صواب أن صلاة المأموم يعني أن تركها هو الأفضل وهو الأولى والأقرب للسنة، وأن صلاة الإمام كراهيتها أشد من كراهية صلاة المأموم لعدم الخلاف فيها. نعم. واستدل من أطلق الجواز بعموم الأدلة في فضل كثرة السجود وأنه لا دليل مع المانع. ويرد على ذلك يعني الذي يرى الجواز يقول الأدلة يعني أعني على نفسك بكثرة السجود، هذا يشمل مصلى العيد وغير مصلى العيد، وأنتم أيها المانعون إيش دليلكم؟ هكذا يقول المجيزون. ويرد على ذلك أن الصحابة لم يفهموا هذا العموم لهذا الموضع، فقد اختلفوا في ذلك، والأكثر على المنع والإنكار على من صلى قبل العيد أو بعده. استدل المانعون بحديث ابن عباس السابق، وقال الإمام أحمد: وقد قيل له قال سليمان بن حرب: إنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم التطوع لأنه كان إماما. فقال أحمد: فالذين رووا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتطوعوا. أي فهم الذين رووا هذا أن هذا الإمام والمأموم، لما روى الحديث قال هذا الإمام، قال الذين رووا هذا وهم الصحابة ما فهموا هذا الفهم، إنما فهموا أنه الإمام والمأموم. ثم قال ابن عمر وابن عباس هما راويا وأخذا به انتهى. قال المقدسي موجها لكلام أحمد: يشير والله أعلم إلى أن عمل راوي الحديث به تفسير له، وتفسيره يقدم على تفسير غيره، ولو كانت الكراهة للإمام كي لا يشتغل عن الصلاة لاختصت بما قبل الصلاة، إذ لم يبق بعدها ما يشتغل به انتهى من أنا منهم من قال إنما كره الإمام لا كي لا يشتغل بشيء قبل الصلاة، قالوا إذن ولماذا ما صلى بعده وهو ما عنده صلاة بعد صلاة العيد؟ نعم. انتهى من المغني وانظر فتح الباري لابن رجب. وفي الاستدلال بفهم الصحابي هنا تأمل بينته في موضعه في الكلام على أحكام العيدين، باعتبار أن الصحابة بينهم اختلاف. إلى هنا نكمل البعض إن شاء الله. تفضل. تفضل. واستدل من أجاز الصلاة في البيت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى: واستدل من أجاز الصلاة للمأموم دون الإمام. احنا انتهينا من الصلاة أولا في البيت، هناك من رأى الصلاة في البيت قبل العيد، ومن رأى الصلاة في المصلى قبل وبعد، ومن رأى يعني لا صلاة قبل ولا بعد في المصلى. نعم. قال: واستدل من أجاز الصلاة للمأموم دون الإمام. قبله الفقرة التي قبلها. واستدل من أجاز الصلاة في البيت بحديث أبي سعيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. أخرجه ابن ماجه وغيره وسنده ضعيف. من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل فإن في حفظه لينا. واستدلوا أيضا بالأدلة الواردة في فضل الصلاة في البيوت، وهذا عام لا يختص بنافلة للعيد. نعم. استدل من أجاز الصلاة للمأموم دون الإمام. إذن هذا دليل من رأى الصلاة في البيت، ودليل من رأى الصلاة في المصلى عموم الأدلة أعني عن نفسك بكثرة السجود وما ورد في كثرة الطاعة أو العبادة. نعم. واستدل من أجاز الصلاة للمأموم دون الإمام لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبل العيد، لأنه إمام ينتظر ولا ينتظر، وقد سبق جواب أحمد عليه. الجواب أحمد لما فرق بين الإمام والمأموم، نعم، قال إن الصحابة الذين رأوا الأحاديث ما صلوا وهم كانوا مأمومين، فهذا يدل على أن فهم الصحابي للحديث بخلاف إذا خالف فهم غيره ففهم الراوي مقدم، وهذا الذي قاله المقدسي. نعم. والراجح قول من ترك الصلاة قبل العيد وبعده في المصلى، وأما من صلى في بيته مطلق النافلة بما لا يفوت عليه ما هو أولى في صلاة العيد فلا بأس به، وهو قول الأكثر. والاشتغال بالتكبير والذكر قبل صلاة العيد في المصلى أولى إظهارا لشعار هذا الدين، ولم يثبت للعيد سنة قبلية ولا بعدية. والصلاة قبل العيد وبعده فيها خلاف كثير، فقد بينت لك الراجح عندي في ذلك. ومع هذا فلا حاجة إلى إعلان النكير على المخالف ورميه بالقبيح من القول لما ظهر لك من خلاف أهل العلم في ذلك، والله أعلم. تنبيه: مصلى العيد ليس بمسجد، فلا يأخذ حكم المسجد في صلاة تحية المسجد. ومن استدل على أنه مسجد باعتزال الحيض المصلى فالمراد اعتزالهن الصلاة والمصلى ليتسع المكان للطاهرات ثم يخالطنهن في الخطبة. وانظر ما قاله ابن رجب في ذلك بتوسع في فتح الباري، والله أعلم. ما شاء الله. أنت تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السؤال 41 بعد 100: متى يبدأ وقت صلاة العيد ومتى ينتهي؟ متى يبتدئ؟ لحظة، متى يبتدئ؟ متى يبتدئ وقت صلاة العيد ومتى ينتهي؟ وهل وقت العيدين سواء؟ يعني نريد بهذا السؤال والكلام عليه أن نعرف أول وقت صلاة العيد وآخر وقت صلاة العيد، وهل الفطر والأضحى سواء في ذلك أو أن وقتهما مختلف؟ الجواب: عن يزيد بن خمير الوهبي عن عبد الله بن بوسر أنه خرج مع الناس يوم فطرنا وأضحى فأنكر إبطال الإمام، فقال: إن كنا فرغنا في هذه الساعة حين التسبيح. أخرجه ابن ماجه والحاكم وغيرهما وسنده صحيح. وقد ادعى جماعة الاتفاق أو نفي الخلاف على أن صلاة العيد تصلى ما بين النهيين. ما بين النهيين: النهي الأول طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح أو رمحين، والنهي الثاني توسط الشمس في كبد السماء. قالوا: ما بين النهيين. عرفت ايش المقصود بالنهيين؟ النهي الذي في أول النهار، والنهي الذي هو وقت الزوال الذي قبل الزوال، وقت توسط الشمس في كبد السماء. منهم من قال اتفق العلماء أو لا أعلم يعني خلافا في أن وقت العيدين هو هذا الوقت، يصلى ما بين النهيين. نعم. قال: وقد ادعى جماعة الاتفاق أو نفي الخلاف على أن صلاة العيد تصلى ما بين النهيين، أي بعد ارتفاع الشمس وزوال وقت الكراهة إلى ما قبل توسط الشمس في كبد السماء. ومن هؤلاء ابن بطال كما في الفتح، وابن حزم في المحلى، وابن رشد في بداية المجتهد. واختلفوا في الصلاة حال طلوع الشمس فقبل زوال الكراهة، فرخص فيها مالك، وأما أبو حنيفة وأحمد ووجه للشافعي فأول الوقت عندهم شافعية. ووجه للشافعية فأول الوقت عندهم إذا ارتفعت الشمس وزوال وقت النهي، والوجه الآخر للشافعية يدل عليه قول النووي في المجموع: أول طلوع الشمس وأفضله ارتفاعها قدر رمح وآخره الزوال باتفاق الشافعية. انتهى. عندما يقال اتفق العلماء مثلا على أن وقت صلاة العيدين ما بين النهيين، وجئنا فوجدنا أحد العلماء كما مر بنا الآن أن مالكا رخص حال طلوع الشمس، حال طلوع الشمس يعني قبل أول قبل وقت يعني في أثناء وقت الكراهة، وعندنا الاتفاق على أنه ما بين النهيين أي بعد زوال وقت الكراهة. فهل هذا الكلام متعارض؟ هل هذا الكلام يخرم الإجماع؟ عندك يا أبا عثمان ليش؟ ليس كذلك. نعم يا مناجي. على أن له قولين، هذا القول الذي تقدم على الأئمة وقول وافق فيه الأئمة، فإن قال أحد اتفق العلماء على ذلك صحيح اتفق، لأن مالكا وإن قال تصلى حال الطلوع فلا ينكر صلاتها ما بين النهيين، فلا يمنع من صلاتها ما بين النهيين، وإن كان يرى وقتا آخر إلا أنه موافق. إذا عندنا مواضع اتفاق ما بين النهيين ومواضع خلاف ما قبل ذلك وما بعده، ممكن يكون هذا الجواب. أما أن يقال مثلا يعني أول كلام مالك، لا، مالك وافق الأئمة في القول الذي قالوه وله قول سبقهم فيه، يعني بكر عن كلام الأئمة بشيء من الوقت، لكن هو موافق أن الوقت الذي ارتضوه صلاة العيدين هو يراه وقتا أيضا لصلاة العيدين، لكن لو قال وقتها حال الطلوع لا بعد ذلك فهذا خير من الإجماع. ها؟ لا أكيد هذا دعوة الاتفاق على هذا أكيد سهل، هذا يعني مسألة ثانية، نحن نتكلم على التسليم بدعواه، أما أنه مستهل شيء ثاني. أنا أريد أن نفهم معنى الكلمة، هل هذه الكلمة تناقض الأخرى؟ الجواب لا، لا تناقضها. لماذا؟ لأن مالك يرى أن هذا الوقت وقت، ولا يمنع ذلك أن يكون الوقت الذي أيضا رتأوه وقتا أيضا، يعني لا يمنع ذلك أن يكون ذلك عنده وقتا، فيصح أن يقال اتفقوا على هذا. وهذا الأمر لو ننظر مثلا في كتاب ابن رشد الذي هو بداية المجتهد نجد هذه المسألة يعتني بها كثيرا، يأتي بالمسألة الخلافية ويذكر فيها موضع اتفاق، اتفقوا على كذا ولكن اختلفوا فيما قبله وفيما دونه وفيما فوقه وتحتها، فهذا ممكن يكون موضع اتفاق، خاصة أن هؤلاء مالكية الذين نقلوا هذا الإجماع، ابن بطال وابن رشد، هؤلاء علماء مالكية، ابن بطال وابن رشد مالكيان، وابن حزم معروف بتاع الاطلاع في دعوة الإجماع، هو من جملة أيضا الذي ادعى ذلك ونفى الخلاف أو ادعى الاتفاق. نعم، لأن أنا أردت فقط كمسألة أصولية نفهم بها كلام العلماء أن هذا لا يعارض هذا، هذا هو المقصود، أن ننبه أن هذا الكلام لا يظن أحد أن هذا معارض هذا كلام، فإن قالوا مالك يرى كذا والعلماء اتفقوا على كذا بما فيهم مالك، إذن لمالك قول بهذا والمالك قول وافق الجماعة. نعم، واستدل لمالك بأن ذوات الأسباب تصلى في وقت النهي، ويرد عليه أن هذا في الفائتة أو التي تكاد أن تفوت بخلاف صلاة الجمع العظيم في وقت الكراهة، وعمل جماعة السلف على خلاف ذلك. يعني الاستدلال بأن ذوات الأسباب تصلى وقت النهي هذا ما يكون في أول الوقت، هذه الصلاة يعني وقتها سيأتي، أما يعني صلى في وقت النهي الصلاة الفائتة والتي يعني والتي ذكرها الإنسان أو التي يخشى عليها أن تفوت، أما صلاة مختلف في بداية وقتها فتكون في هذا الوقت فلا. أدلة الأدلة العامة في كراهية الصلاة في أوقات النهي شاملة لصلاة العيد، أيضا عمل السلف على خلاف ذلك. نعم، قال عمل جماعة السلف على خلاف ذلك، انظر فتح الباري لابن رجب، والسنة التبكير في الصلاة أي في أول الوقت لحديث عبد الله بن بكر، وقال الكاساني ولأن المتوارف في الأمة فيجب اتباعهم انتهى من بدائع الصلاة. نقول ولأنه أحمر ولأنه المتوارث. وقال الكاساني ولأنه المتوارث في الأمة فيجب اتباعهم، انتهى من بدائع الصنائع. وقد ذكر الشافعي في الأم مسألة فقال: يغدو إلى الأضحى قدر ما يوافي المصلى حين تبرز الشمس، وهذا أعجل ما يقدر عليه، ويؤخر الغدو إلى الفطر عن ذلك قليلا غير كثير. قال: والإمام في ذلك غير حال الناس، أما الناس فأحب أن يتقدموا حين ينصرفون من الصبح ليأخذوا مجالسهم ولينتظروا الصلاة فيكونوا في أجلها إن شاء الله تعالى ما داموا ينتظرونها، انتهى. وذهب مالك إلى أن وقت ابتداء الصلاة للعيدين سواء، وذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى أنه يستحب أن تؤخر صلاة الفطر وتقدم الأضحى. قال أحمد: ويكون تعجيل صلاة الأضحى بمقدار وصول الناس من مزدلفة إلى منى ورميهم وذبحهم، نص عليه أحمد في رواية حنبل ليكون أهل الأمصار تبعا للحاج في ذلك، فإن رمي الحاج الجمرة بمنزلة صلاة العيد لأهل الأمصار، انتهى من فتح الباري لابن رجب. التفرقة بين الأضحى وبين الفطر هي اجتهادات من العلماء، لا أعرف دليلا مرفوعا ولا قولا للصحابة في ذلك، هي اجتهادات العلماء رحمهم الله. نعم. قالوا: العلة في تعجيل الأضحى دون الفطر أنه بتأخير صلاة عيد الفطر يتسع الوقت، وكما يعني رأيتم أنتم الجمهور على التفرقة أن عيد الفطر يؤخر يقدم بخلاف عيد يؤخر بخلاف عيد الأضحى، فإن الأضحى يقدم ويعجل به باعتبار أن الناس يمسكون حتى يأكلوا فيما بعد رجوعهم، بخلاف الفطر فإنه يستحب لهم أن يأكلوا قبل أن يذهبوا للصلاة. يعني اجتهادات الجمهور، وأما مالك قد رأيتم أنه يرى أن وقت العيدين في الابتداء سواء. نعم. قالوا: العلة في تعجيل الأضحى دون الفطر أنه بتأخير صلاة عيد الفطر يتسع الوقت لإخراج الفطرة المستحب إخراجها فيه، وبتعجيل صلاة الأضحى يتسع وقت التضحية، ولا يشق على الناس أن يمسكوا عن الأكل حتى يأكلوا من ضحاياهم، انتهى من فتح الباري لابن رجب وبنحوه في المغني، والله أعلم. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال 42. السؤال 42 بعد المئة: هل لصلاة العيد أذان وإقامة؟ هل لصلاة العيد أذان وإقامة؟ وضح الكلام بارك الله فيك. ودور. قال: الجواب: ليس لصلاة العيد أذان ولا إقامة، ولا قول الصلاة جامعة، ولا قول بعضهم قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله، وغير ذلك. فمن حديث جابر وابن عباس قال: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. وزاد جابر: ألا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام، ولا بعد ما يخرج، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، أخرجه مسلم. وعند البخاري عنهما بلفظ، أي عن جابر وابن عباس، لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر وإنما الخطبة بعد الصلاة. ومن حديث جابر بن سمرة قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة، أخرجه مسلم. يعني غير مرة ولا مرتين، مش مرة ومرتين فقط، أكثر مرة ولا مرتين. هذا يدل على أن هذه سنة مضطربة وجرى عمل النبي عليه الصلاة والسلام عليها إلى أن توفاه الله، ثم هكذا أيضا عمل الصحابة من بعده رضي الله عنهم. وقد ذكر ابن عبد البر في التمهيد: أما عن الأذان فإنما شرع الأذان لإخبار الناس الغافلين مثلا الساهين المشغولين عن أمر الصلاة فشرع الأذان من أجل أن ينبههم. وفي يوم العيد الناس ليسوا محتاجين إلى أذان لأنهم قد توفرت الهمم عندهم للخروج للصلاة، وهم أنفسهم يسألون عن يوم العيد متى يكون ومتى خروج المصلى، أين المصلى. يعني جرت عادة الناس أن هذا الأمر إلى مذكر ولا يحتاجون فيه إلى منبه. لكن بقي الأمر لماذا ما في إقامة، هذا الأمر الذي يحتاج أيضا إن كان أحد العلماء تكلم على ذلك فيستفاد من هذا. لأن لو قلنا أن أمر الإقامة لأن الناس مجتمعون، كذلك الناس في الجمعة وكذلك الناس في الصلوات الخمس في المساجد وهم مجتمعون، والإقامة للحاضرين والإقامة الحاضرين، فما الفارق بين العيد وبين الصلوات الأخرى في يعني عدم الإقامة؟ فإن كان لأحد أهل العلم جواب على ذلك، وإلا فسنة النبي عليه الصلاة والسلام فيها الكفاية، ولا نضرب لها الأمثال ولا نسأل ليش هذه تختلف عن هذه. إن كان عند أحد من أهل العلم جواب يعني يقنع أو يزيل ما في النفس، وإلا التسليم لسنة النبي عليه الصلاة والسلام هو الصواب والسلامة. نعم. وقد ذكر ابن عبد البر التمهيد بأنه أمر لا خلاف فيه بين العلماء ولا تنازع بين الفقهاء ألا أذان ولا إقامة في العيدين. ثم قال: هذا قول مالك في أهل المدينة والليث بن سعد في أهل مصر. انظر كيف الاستدلال بما يجري عليه العمل عند المسلمين والفقهاء في بلدان الإسلام وأمصار الإسلام. هذا عمل أهل المدينة وهذا عمل أهل مصر وهذا عمل أهل الحجاز وهذا عمل كذا وعمل كذا. يعني الأمر ليس بهين، يعني لا تتجاهل عمل المسلمين، لا تتجاهل عمل المسلمين ويعني وتزدريه أو يعني تتعالى عليه. لا، عمل المسلمين له مكانة. انظر العلماء إذا ذكروا قالوا هذه السنة وعليها عمل فلان وعمل فلان وعمل فلان. هذا لأهمية هذا الأمر في نفوس أهل العلم وأهل الفقه والهدى. نعم. الأوزعي في أهل الشام والشافعي في أهل الحجاز والعراقي ومن أتباعه من النظار والمحدثين، وهو قول أبي حنيفة والثوري وسائر الكوفيين. وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وداود والطبري. وكان بنو أمية يؤذن لهم في العيدين، وكذا نقل الاتفاق على ذلك في الاستذكار، وكذا ابن رجب في فتح الباري، وشيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى.